قوله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى. خلق الله عز وجل الملائكة من النور. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم وخلق آدم مما وصف لكم. قد يقول قائل طيب لماذا دخل إبليس وهو من الجن دخل في خطاب الملائكة؟ إبليس كان قد كان متعبدا لله عز وجل متشبها بالملائكة في الاجتهاد في العبادة لكن خانه طبعه الناري دخل في خطابهم. ولما جاء الأمر من الله عز وجل بالسجود لآدم عليه السلام شرف كبير جدا أن يأمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لنا لآدم عليه السلام خان جبريل خان استغفر الله العظيم خان إبليس طبعه الناري فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولكن إبليس باستثناء منقطع ليس المستثنى من جنس المستثنى منه يبقى هذا استثناء منقطع يبقى إلا هنا بمعنى إيه لكن فسجدوا لكن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه والعياذ بالله. طيب احنا قلنا ان الملائكة خلقت من النور. متى خلقت الله أعلم لكن خلقها كان قبل خلق آدم عليه السلام. ألا ترى ان الله عز وجل قال في سورة البقرة وإذ قلنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من الخليفة؟ آدم عليه السلام. إذن الملائكة كانوا موجودين قبل خلق آدم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. في رواية أو في قول من أقوال المفسرين وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني أعلم ما لا تعلمون أي في وسطكم من ليس على هذه الصفة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فانكشف الذي كان الله عز وجل يعلمه حين ابتلى الملائكة حين أمرهم بالسجود إيه؟ لما أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام. شايف الاختبارات كاشفة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الإيه؟ الصابرين. الصابرين ابتلاءات ابتلاءات. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. وكلما مر بك ابتلاء فثبت فيه فاعلم أن ثباتك هذا لم يكن بعضلاتك ولا بقوة إيمانك ولا بحولك ولا بطولك وإنما هو بتوفيق الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة جدا. لقد قال عز وجل لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام صور سيد الخلق صلاة الله وسلامه عليه وإن كادوا أوشكوا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرك وإذا لاتخذوك خليلا. إن ملت معهم هاتخذوك خليلا. طب هل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا للدنيا؟ حاشا وكلا وإنما لنصرة الدين. فبين الله عز وجل له أن الدين لا ينصر من هذا الطريق. ليس هذا الطريق طريق النصرة للدين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك. يوسف عليه السلام يقول ربه عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. يا رب ما تسبنيش. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما ثبت في سنن ابن ماجه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. أي قليل إبراهيم عليه السلام نفس القصة يا أخوانا: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده بعد أن اجتاز امتحانات واختبارات شديدة جدا في الثبات من الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل دائما أن يثبتكم وأن يثبتنا جميعا، أسأله عز وجل بوجهه الكريم أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه ونعوذ به من الخذلان سبحانه وتعالى. طيب، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور. أنا ذكرت الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم من مارج من نار، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والأحاديث في شأنهم كثيرة، الأحاديث في شأن الملائكة كثيرة ومتنوعة. ممكن حد يذكر مثالا فيه ملك من الملائكة مثلا؟ بالحديث اللي تفضل. لما جاء جبريل إلى النبي عليه السلام حين خرج من الطائف أذوه في الطائف إذاءة شديدة صلوات الله وسلامه عليه، ومعه ملك الجبال، قال: إن معي ملك الجبال يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. كذلك روى الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر العبد أتاه ملكان أسودان أزرقان، نسأل الله السلامة والعافية. في بعض الروايات وإن كانت لم تصح، إنما الروايات صحيحة، بصرهما كالبرق الخاطف، وصوتهما كالرعد القاصف، يفحران بأنيابهما في الأرض، ويطأان شعورهما. شايف المنظر ده؟ أسودان أزرقان، ده في الوقت الذي يضمه القبر ضمة لو نجا منها أحد، نجا سعد بن معاذ. لتعرف أن فتنة القبر فتنة شديدة، قريبا من فتنة الدجال كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد؟ يبقى ده مش امتحان. الرجل اللي جالكم كان ايه يقول لهم؟ كان نبي؟ لا. ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول كما كان يقول. خلي بالك من دي، فيقول كما كان يقول. فأما المؤمن فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقولان له: صدقت، قد كنا نعلم أنك تقول هذا. فيفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه. وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أضلاع تخش في بعضها. جرب كده أنك أنت تدخل في مكان ضيق، كنبة مثلا ضيقة مسافة قريبة من الأرض، يدخل تحت الكنبة دي ونام على ظهره. ده أنا دخلوني في في بتاعة أشعة المقطعية الكهف ده، سبحان الله العظيم لم أطق. قلت له طلعني طلعني، قال طب بس قلت له طلعني، الراجل طلعني. لكن هنا كان في قدر غريب في القصة دي، أنا ذهبت للأشعة المقطعية تمنها غالي، دفعت الفلوس، وبعدين لما دخلت وحصل كده قلت له لا مش هعمل. قال طب اقعد اهدى، قلت له ههدى وكل حاجة لكن مش هدخل النفق ده تاني. وأنا قاعد دخل شاب، هذا الشاب يجر ظهره يجر وسطه مش قادر يمشي، وقال له بكم السونار اللي هي ما جت فوق الصوتية؟ فالرجل قال له ايه اللي عندك؟ قال شلت شيئا حملت شيئا ثقيلا فطق ظهري ولا استطيع ان امشي. فقاله ان السونار اللي هو المبث فوق الصوتية لن تنفعك، لن ينفعك، انت تحتاج الى اشعه مقطعيه. قال له كم؟ قال بكذا، اظن كان ب 400 جنيه تقريبا حاجه زي كده. فقال انا لا املك هذا المال. فقمت للرجل وقلت له هذا مكاني، هذا الشاب مكاني. فالشاب نظر الي وقال طيب خذ هذا، يعني معاه 75 جنيه. قلت له لا هي لك. فشوف انا نازل من بيتي ورحت دفعت المال علشان ده اللي يعمل الاشعه مش انا، مش انا. لما رحت للطبيب قال لي اعمل مسح ذري، ثم بعد ذلك قبض علي ودخلت السجن. وانا في السجن كتبوا ان انا لازم اعمل مسح ذري. فانا كانش معايا طبعا، ممنوع اي سجين يحمل مالا. فالمهم صدر قرار من مدير مستشفى القصر العيني بان انا اعمل مسح ذري على حساب مجانا. يعني شوف رب العزه سبحانه وتعالى ادخرها لي بعد لحد بعد كم حاجه، والله يعني سبحان الله العظيم. فهذه اقدار. فانا اقصد ان اقول النفق ده يقول لك فوبيا المكان الضيق. تصور واحد يلتئم يضيق عليه القبر حتى تختلف اضلاعه، تخش اضلاعه في بعضها البعض ويظل هكذا الى ان يبعث يوم القيامه. هذا حديث من الاحاديث. مثلا في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا الملكان اللذان انا في حديث ابي هريره عند الترمذي اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما منكر وللاخر نكير، منكر ونكير. مثلا في الحديث الثابت عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صاحب القرن قد التقم القرن، اللي هو مين؟ اسرافيل. واحنى جبهته وبصره شاخص الى العرش، الى العرش ينتظر ان يؤمر فينفخ، ينتظر ان يؤمر فينفخ. فالاحاديث كثيره في في في في ايه فيما يتعلق بان في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا خرج الى زياره اخ له في قريه فارسل الله له ملكا على مدرجته فقاله اين تريد؟ قال اريد ان ازور اخا لي في هذه القريه. قال هل لك عنده من نعمه تربها؟ قال لا غير اني احبه في الله. قال فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته فيه، كما احببته فيه. فالاحاديث في في في الملائكه كثيره. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا إلي أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. القرطبي يقول مثنى مثنى ثلاث ثلاث، يعني جناحين من ناحية دي وجناحين من ناحية. لكن غير القرطبي كقتادة رحمه الله قال مثنى وثلاث ورباع، منهم من الملائكة من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم له أربعة يزيد في الخلق ما يشاء. في أي خلق؟ قال الجمهور أي في خلق الملائكة. وقال الزمخشري هي عامة. القرطبي والطبري رجح أن يزيد في الخلق أي في خلق الملائكة مثنى ثلاثة ورباع إلى ما شاء الله، ويزيد في الخلق ما يشاء البعض مثلا يقول الملاحة يزيد في الخلق ما شاء. الملاحة ملاحة الملائكة، الملائكة تتميز بالملاحة، وهذا متفق عليه بين الناس، حتى أن النسوة التي قطعن أيديهن قلنا إيه؟ حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا رسول كريم، ملك كريم، ملك كريم. ولذلك قال قتادة يزيد في الخلق ما يشاء، قال هي ملاحة العينين وحسن الأنف وحسن الأنف وجمال الفم، جمال أو حلاوة الفم. وقال الزمخشري هي في كل شيء، في الطول والقامة، مستقيم القامة كامل الأعضاء، شجاع الملك مثلا، الشجاعة، العقل، لأن الزمخشري عنده أن الآية عامة ليست في الإيه؟ في الملائكة فقط، لكنهم اتفقوا على أن الملائكة لا توصف بذكورة ولا بأنوثة، لا دليل على هذا، لا توصف بذكورة ولا أنوثة، ولا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتعب ولا تمل، لا تتعب ولا تمل الملائكة. وطبعا هي مفطورة على طاعة الرب عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم وإيه؟ ويفعلون ما يؤمرون عليهم السلام. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ طبعا هو رب العزة سبحانه وتعالى قال إيه؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، بعض السلف قال رسلا إلى الأنبياء، وبعضهم قال رسلا إلى الخلق بالخير بالنعمة أو بالنقمة، بالنعمة أو بالنقمة، هذا قول قتادة أيضا رحمه الله. الله عز وجل يرسل الملك بالنعمة أو يرسله بالإيه؟ بالنقمة. تعرف الملائكة لما أرسلهم الله عز وجل إلى قوم لوط مثلا دي كانت بالإيه؟ بالنقمة. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون، مسخرون الملائكة مسخرون لطاعة الرب عز وجل. ولذلك كان الإنسان المؤمن أعلى قدرا، لأنه مع أنه ليس مسخرا بل تجوز عليه الطاعة والمعصية، فإنه حمل نفسه على الطاعة اختيارا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان. وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون، قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، لأن كان المقصد من هنا أن اتخذ الرحمن ولدا أي الملائكة، وزعموا أن الملائكة إناث، أن الملائكة بنات الله وأنهم إناث. سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. المهم أن الذي يسبح الله عز وجل الليل والنهار ما من موضع في السماء إلا عليه ملك قائم أو راكع أو ساجد، منهم من يسبح ومنهم من يكبر ومنهم من يهلل، حتى إذا قامت الساعة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. والواحد فينا للأسف يصلي ركعتين سرحان في الركعتين وما إلى ذلك، ويظن أنه قد أدى حق الله عز وجل. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرفنا من الصلاة أن نستغفره عز وجل ثلاثا، في حديث ثوبان في صحيح مسلم قال كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، يستغفر الثلاثة من إيه؟ أنه لم يؤدي الصلاة وهو سيد الخلق، صلاة الله وسلامه عليه لم يؤدي حق الله عز وجل كما ينبغي. اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل، وهو من؟ من؟ الروح الأمين جبريل عليه السلام. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن جبريل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته، له 600 جناح، 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، كل جناح يسد الأفق، دي أشياء يعني سبحان الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ويجي ناس يعتدوا على الله عز وجل ويستبعدون شريعته، ويطلع واحد لا يساوي جناح بعوضة يقول لن أسمح لصاحب مشروع إسلامي بأن يطبقه، ويؤلف مجلسا، والله يا أخوانا ده جنون، يؤلف مجلسا من قواد وحشاش بانجو والسكير هو رئيس المجلس، ورجل شاذ هو المتحدث باسم المجلس، ويقول لك الهيئة دي هي التي ستضع لنا الدستور في مقابل شريعة الرب عز وجل. تصدق دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء ومن أفعالهم ومن دساتيرهم، ولا نؤمن إلا بشريعتك سبحانك. ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور اللي هو مين؟ إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو من؟ ملك الموت عزرائيل. دي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، هي وردت عند أهل الكتاب، لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا بأس أن تقول هو عند أهل الكتاب اسمه عزرائيل، عزرائيل، لكن عندنا لا، ملك الموت. وهو ملك الموت وأعوانه، أعوانه في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود بإسناد على شرط الشيخين، بإسناد صحيح على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا تتنزل من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس أو الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد بصره، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أياتها النفس الطيبة اخرج إلى رحمة من ربك ومغفرة، فتخرج الروح من الجسد كما تسكب القطرة من في السقاء، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، بل يأخذونها ويضعونها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط إلى آخر الحديث. والعكس بالعكس، تتنزل الملائكة سود الوجود، نسأل الله السلامة والعافية، معهم مسوح كمسوح الرهبان، إذا كان المحتضر كافرا أو منافقا. ومنهم موكلوا بأعمال العباد الكرام الكاتبون، مش كده؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم الموكل بحفظ العبد المعقبات من بين يديه ومن خلفه، وهم المعقبات. ومنهم الموكل بالجنة اللي هو من؟ رضوان عليهم جميعا السلام. طبعا موكل بالنار مين؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. روى الأعمش لكن بإسناد معضل أن الجواب أتيهم بعد 1000 سنة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي علينا ربك. وكلما سكت كلما ازداد طمعهم فيزدادون إلحاحا. وبعد 1000 سنة يأتيهم الجواب إنكم ماكثون. نسأل الله السلامة. ومنهم موكلوا بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساءهم 19. نسأل الله السلامة. ومنهم موكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير. ومنهم حملة العرش حملة العرش عليهم السلام. ومنهم الكروبيون ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام. وفي ملائكة تانية الذين يطوفون بالبيت بيت المعمور في كل يوم يطوف كم ملك؟ 70,000 ملك في كل يوم لا يرجعون إلى يوم القيامة. 70,000 ملك 70,000. فلذلك عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله عز وجل لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. طيب ومنهم موكل بالنطف في الأرحام من تخليقها. أنتم عارفين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله عز وجل الملك فيكتب 4 الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد ثم ينفخ الروح. ينفخ الروح. طيب ومنها ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس اللي هو إيه يا أخوانا؟ تخفيف الكربة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. التفريج اللي هو إزالة الكربة بالكلية. يعني افرض واحد بث عليه دي 100 جنيه انت اديته 50 قلت له خد 50 اهم يبقى ده اسمه ايه؟ تنفيس. واحد تاني اداله 100 قال له خد يبقى ده اسمه التفريج. فجزاء التفريج تفريج وجزاء التنفيس تنفيس. نعود الى حديث ابي هريرة من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تاخد بالك الجزاء من جنس العمل. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم استحضر النية دي إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شوف الأعمال الخير كثيرة ازاي. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه إيه اللي بيوزن؟ يا العامل نفسه يا صحيفة الأعمال يا العمل نفسه. الصحيفة المكتوب فيها الأعمال يا العمل نفسه. العمل نفسه اللي انت عارف ان الحسنات والسيئات دي ليها كفة ودي ليها كفة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون. نسأل الله السلامة والعافية. قال قتادة، شوف في تفسير الآية دي أنا تأثرت جدا. أنت عارف لفح النار، لفحة النار الهبوة تلفح وجوههم النار. قال قتادة تنكمش تتقلص شفته العليا إلى منتصف الرأس وشفته السفلى إلى السرة. فعلى طول قلت والله دي عاملة زي الرنجة، الرنجة لما تيجي تحطها على النار بتطقطق وتلاقي الجلد ايه اتفتح تقلص. ده بس اول ما ايه اول ما هب والنار يطلع عليه كده. ألم تكن آياتي تطلع عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، بعد ايه انتهت. اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، وكنتم منهم تضحكون. طيب، ومنهم صفوف قيام لا يفطرون، احنا عدنا الوقت بدقيقتين. ومنهم ركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى، لا تخفى. المفروض أن الإنسان يبقى عارف، يعني مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يوم هنا السلف الصالح فلا يؤذي جاره، يقول لك ومن الجيران الذين لا يفارقون الإنسان الكرام الكاتبون، يبقى لا ينبغي أن تؤذيهم بالوقوع في معصية، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي دائما كما قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم سلمة بن دينار، قال له عظني، قال نعم أفعل وأوجز. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. والسلام، انتهت الموعظة. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. تعظم ربك إزاي؟ الثناء عليه سبحانه وتعالى بالحمد والتسبيح، فالحمد الثناء عليه بإيه؟ لصفاته العلى وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، والتسبيح التنزيه عن كل نقص، تنزهه عن كل نقص. وتعظيم الرب بتعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. تعظيم الرب سبحانه وتعالى، عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. لذلك واحد بيضحك لما يقول لك الايه هذا النادي الليلي ممنوع دخول الملتحين أو دخول المحجبات، أقول الحمد لله رب العالمين أن هذا المكان ليس من أماكننا. هذه الشواطئ، الشواطئ بقى فيها البكيني، ممنوع دخول المحجبات وممنوع دخول المنتقبات. وهي المرأة لو عندها دين هتروح الشواطئ دي، حتى لو قالوا ده يعني لو قالوا هذه الشواطئ مباحة للجميع، هل الإنسان يذهب إلى هذه الأماكن؟ صحيح الإنسان في حاجة إلى التنزه وإلى وإلى وإلى، لكنه إن ترك هذا حسبة لله عز وجل وفرارا بالدين من الفتن. قال البخاري رحمه الله باب الفرار بالدين من الفتن. وأورد حديث أبي سعيد الخدري العظيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، في تقديم وتأخير في اسم وخبر، كان غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ده واحد عنده دين، في واحد تاني ما عندوش دين، ورد ذكره في صحيح البخاري في كتاب البيوع. كتاب البيوع ده اللي هو كتاب الايه، الفلوس والاموال، في اول كتاب البيوع من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ياتين على الناس زمان لا يبالي المرء من الحلال ياكل ام من الحرام. المهم ياكل. ده واحد بياكل لحم حمير يقول لك: اه باكل لحم حمير انا حر، ويروح نازل اعلام في الصحف يقول لك ان اغلى الالبان التي تباع البان الحمير، يتسابقون عليها ومش عارف بكم يورو وبكم ليره وبكم دولار عشان يساند ايه. يقول لك شوف الناس، العالم المتقدم المتطور بيشرب لحم الحمير، بيشرب لبن الحمير، واحنا هنا المتخلفين بتوع الدقون يقول لك ده لحم الحمار ده حرام. طيب راحوا داخلين مع لحم الكلاب، ودخلوا بهم على لحم الخنازير، ودخلوا بهم على الميتات التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي. كل حش زي ما انت عايز، لكن لابد من الفاتورة. الفاتورة هتدفع. انت قاعد في المطعم بتقول له: هات مش عارف سلطات، وهات مشويات، وهات حلويات، وهات مش عارف ايه، وهات ايه، وانت خارج تدفع الفاتورة كاملة. برضه هنا هتدفع، هيدفع الفاتورة كاملة. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان أولا. أسأله أن يبلغنا رمضان، لا تضمنن أن يدخل عليك رمضان وأنت حي. راجع صفحة الوفيات، حتى في موحد رمضان راجع صفحة الوفيات. وأن يرزقنا بعد أن يبلغنا رمضان، أن يرزقنا قيامه كما يحب ويرضى، وصيامه كما يحب ويرضى، وألا يصرف رمضان إلا وقد غفر لنا وجعلنا من المقبولين. وأسأله تبارك وتعالى: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.